القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غناية، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا، يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. أصحابي تعالوا نتعرف على الموهبة اللي موجودة معنا النهاردة. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ أنا اسمي نور محمد نور. أهلا بك يا نور، عندك كم سنة؟ عندي 10 سنين. وفي سنة كام؟ 4 ابتدائي. نور موجودة معنا النهاردة علشان تشارك بموهبة، وتواصلت معنا على صفحتنا على فيسبوك أطفال البرنامج العام، قالت أنا عاوزة أشارك في حقق حلمك. عاوز أعرف بقى موهبتك يا نور في إيه؟ أنا موهبتي تمثيل وإلقاء الشعر، بس أنا موهبتي الأساسية تمثيل، وبعرف برضو ألقي شعر، بس حاولت كتير أقرب من التمثيل لكن ما لقيتش حد يكتشفني، فحبيت ألقي شعر. إن شاء الله يكون في فرصة كويسة وتقدري تحققي حلمك من خلال برنامجنا حقق حلمك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ أنا ألقي شعر الأستاذ هشام الجخ، أيوة بغير. طب فضل يا نور. وبقول لها أيوة بغير، أيوة بغير، غيرة الراجل نار في مراجل، نار بتنور ما بتحرقش، واحنا صعيدة بنستحملش، شمسنا حامية وعرقنا حامي، واللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يغلبها، أصلنا ناس على قد الطيبة كلنا هيبة، طب لو عندك حتة ماس هتخليها مداس للناس، ولا تكفي الجود عليها بمية ترباس، يمكن حتى تأجر ليها جزين حراس، يبقى أنا غافل ولا جاهل، كل الفرق ما بيني وبينك إني صعيدي، لو كان بيدي كنت أعملك هندي بريش، وأقلب شعري كنيش كرابيش، وألبسلك سلسلة متدلدلة خرزة وقلب، ثم العبرة ما هيش في اللبس، أصل المشكلة مش في اللبس، أصل المشكلة عندك، أصل المشكلة عندك، قلت هسيبها وبكرة تحس، بعد تحس، إذا أنا لو جبس كنت زعقت، ماشي صداقة وماشي زمالة، بس ما جتش على الرجالة، أنا ما بقولش تخاصمي الناس، ولا تتحجبي عن الرجالة، ولا تتعقدي وتسكني دير، بس يا ريت حب التقدير، إني بحبك، وإني بريدك، وإني زرعت حياتي بإيدك، وإني غزلت بنات الدنيا عجود على جيدك، واللي سعبت من التفكير، واللي بغير. شكرا. نور، انت سعودية؟ لا. طيب لا، برافو عليك ان انت عارفة تجيبي الأداء وتقلدي كويس. بقالك قد ايه بتمثلي او بتحاولي تلقي شعر؟ هو انا في البيت بصراحة يعني بقعد ألقي شعر اليوم، وبمثل برضو، بس اكتر حاجة يعني بعملها في البيت بمثل، وفي البيت بقعد امثل حاجات كده بألفها مع نفسي، بس انا بصراحة مش فاكرة قوي منهم. طب ما احنا عايزينك تكوني فاكرة منهم عشان نسمع بقى التمثيل اللي بتمثليه عليهم في البيت ده. جربتي تشاركي في التمثيل في المدرسة؟ لا، هو ما فيش فرصة جاتلي في المدرسة. يعني ما فيش في المدرسة حصلت حاجة تمثيل او كده. ما فيش حفلات بتعمل، ما فيش تنمية موهبة التمثيل من خلال مدرستك؟ لا. طيب انت حابه لما تكبري تشتغلي ايه؟ ممثله كمان. ما انت لازم تحضري لنا طبحه تمثيل عشان نقدر نحكم على التمثيل. طيب هتقولي لنا شعر تاني ونتقابل مره تانية نسمع تمثيل، ايه رايك؟ ماشي خلاص. نسمع شعر لمين؟ هو شعر انا لاقيه على فيسبوك اسمه بحبك يا مصر. اوكي، لكن مش عارفه مين الشاعر بتاعه بصراحه. لا تمام، طب نسمع الشعر. بحبك يا مصر وبعشق ترابك ولف المدائن وارجع لبالك واحس بكياني وكرامتي في رحابك، يقولوا فقيره يقولوا اسيره بشوفك اميره. واحبك يا مصر، بحبك ملايا ومنديل بقويا، مقالب من اختي وغتاتة من اخويا، ودعوة من امي تنسيني همي وحكمة من ابويا. وحبك صبية عالبحر جاية في ساعة عصاري، ونسمة قبلها تطير في شلها تبين جمالها وترجع تداري. وحبك مراكب تعدي الراكب لبر الامان، يدوب جوا نيلك ويعطش يجيلك يقولك كمان. وقبلك ببوسة في زفة عروسة، ولما في بيتنا مع أولاد حارتنا تدق المزاهر ترد المزامر تزغرق جارتنا، نهلل نغني وحلم التمني ينور ليلتنا. فأرضك يحس الغريب إنه مصري وإحنا الأجانب، فأرضك سرحت فشلت ونجحت وعشت ببساطة، صحبت الحمام ونمت في سلام ولو عبلاطة. تغير في شكلي همومي ومشاكلي، لكن روحي لا أعبر بغنوة وأقول نكتة حلوة، لكن يأس لا ما تقش الغتيتة، وقلب مسالم ما يعرف شماتة، وأقول بالتلاتة بحبك بحبك بحبك يا مصر. جميل الأداء يا نور، وبرافو عليكي. بس أنا عايزك إن شاء الله نكون مع بعض في مرة تاني. احنا النهاردة تعرفنا على بعض وسمعنا منك الشعر، وأدائك حلو وعندك استعداد كويس، لكن إن شاء الله نتقابل مرة تانية وتكوني محضرة لنا بقى تمثيل إن شاء الله، ونتعرف أكتر على موهبتك، ويكون كمان البرد خلص صح؟ اللي مأثر جامد على صوتك ده. متشكرة جدا ليك يا نور، وأهلا بيك نورتيني. شكرا أصحابي. بكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقة حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا، يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-639، التليفون مرة تانية 257-59-639، أو يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو محمد السيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم. هنا القاهرة، فاصل إعلاني وراجعين. عاوز تعمل مشروع؟ روح على مشروعك الشباك الأخضر، تعال بفكرة وارجع بمشروع. شباك واحد تاخد منه التمويل ورخصة مؤقتة ممكن توصل لخمس سنين. شباك مشروعك موجود في كل المحليات، 248 شباك طلعوا أكتر من 65 ألف مشروع. مشروعك فتحة خير ليك ولينا كلنا. زور الشباك الأخضر في كل المحليات بالقاهرة والمحافظات. لمزيد من المعلومات زوروا صفحة مشروعك على الفيسبوك، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك القاهرة، وبنك مصر.